زمان الحكمة وهي الخطى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الحكم العطائية. الظاهر عنوان الباطن، ورد في كثير من الأحاديث هذا المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن أناسا قد غرهم بالله الغرور، والغرور هو الشيطان، يقولون نحن نحسن الظن بالله، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فالعمل بالرغم أنه ظاهر إلا أنه دليل على الباطن، ولا يدعي أحد وهو لا يعمل أن باطنه طاهر نظيف، لأن هذا غير الواقع وغير ما دلنا عليه ربنا سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، لأن ارتياد المساجد خاصة في صلاتي العشاء والفجر دليل على تمسك هذا الإنسان وعلى تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. لا يستطيع إنسان أن يخادع كل هذا الخداع، قد يخطئ وقد يكون في قصور في بعض الأحيان، ولكن هذه قضية أخرى. لكن الظاهر دائما هو عنوان الباطن. يقول ابن عطاء الله السكندري هذا المعنى في حكمتنا اليوم: ما استودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر. يعني ما كان في الداخل فإنه لابد في يوم من الأيام أن يخرج إلى الخارج، سواء إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. وزهير بن أبي سلمة وهو يقول: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. لأن هذا الذي يحاول أن يخفيه ممكن أن يخفيه بعض الزمن، ممكن أن يخفيه عن بعض الناس، يمكن أن يخفيه يخفي عملا دون آخر، أما أن يخفي نفسه هكذا دائما فهذا لا يمكن، بل إنه سوف يظهر على جوارحه وعلى ظواهره ما هو مكنون فعلا في قلبه وفي صدره. نعرفهم من لحن اللسان، فاللي في القلب في القلب، ولكن غلطات اللسان تدل على ما في القلب. ولذلك من أشرقت سرائره أنار الله وجهه وظواهره، لأنه الإشراق الذي بالداخل يؤثر على الخارج. ولذلك كانوا يقولون: من حسن قيام ليله بالليل حسن الله وجهه بالنهار. فهذا يصلي ركعات في الخفاء في الليل في جوف الليل لا يراها أحد، ولكنه نرى وجهه مضيئا ومنيرا وعليه جلال في النهار. كان أحد شيوخ مشايخنا، وكان هو الشيخ محمد راشد رحمه الله تعالى، تكلم بإذن الله وهو يعلم بعض طلبته وهو يخبر شيخه بأنه كبر في السن ويريد شيئا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وهو كان إمام التفسير في الحضرة الخديوية، لأنه كان إمام الحضرة الخديوية وكان في هيئة كبار العلماء عندما نشأت سنة 1911، وكان يدرس في الأزهر كثيرا من العلوم ومنها التفسير. وكان من مزايا هذا الشيخ رحمه الله أنه كان يحفظ المعجم لسان العرب، لسان العرب هذا 20 جزء كان يحفظه عن ظهر قلب ويستحضره، وجلس في مرة من المرات يفسر حاميم جلس فيها شهرا وهو يفسر كلمة حاميم. هذا العالم الكبير المفسر العظيم وكذا يقول: جلست 40 سنة أصلي 2 ركعتين بالليل لا يعرف بهما أحد من البشر. أما زوجته فين وأولاده فين؟ 40 سنة يصلي 2 ركعتين في الليل في السر، هذا عمل في السرائر، لكن الله سبحانه وتعالى كان قد وفق هذا الإنسان وألقى عليه القبول، وكان كل من ينظر إلى وجهه يرى فيه نورا. الشيخ محمد راشد رحمه الله تعالى مات في النصف الأول من القرن 20 في 30s، ولكن كان يحكى عنه مثل هذا الزخم. لما دخل معاه الشيخ محمد أمين البغدادي، وكان عنده عند الشيخ محمد راشد مكتبة كبيرة ضخمة، فلما دخل بيته وجد أن هذه المكتبة كبيرة جدا وفيها كل الكتب تقريبا المطبوعة حينئذ. فقال له: يا شيخ محمد، أنت قرأت كل هذا؟ قال: نعم. قال: فأين وجدت قلبك فيه؟ كل هذه معلومات وعلم وفضل وشيء جميل، ولكن أين قلبك في هذا كله؟ قال: من أجل ذلك أريد أن تعطيني شيئا أقابل به ربي وأشعر به بالخشوع والخضوع وهذا الذي يعني مذكور في الكتب من هذه الأنوار وكذا إلى آخره. وكان الشيخ محمد راشد كان رجلا منورا، ولم يلتفت إلى 40 سنة يجلس 2 ركعتين يصلي 2 ركعتين كل يوم في جوف الليل، لم يلتفت إلى أن هذا كان سرا بينه وبين الله، لم يلتفت إلى كل هذا العلم الذي تعلمه وكل هذه الفنون التي كان يتقنها. كان الشيخ محمد راشد رحمه الله تعالى سافر إلى تركيا من أجل أن يتعلم تجليد الكتب وتذهيبها. يعني أنت رجل في التفسير، فما بالك يعني ينادى بأنه محب للكتب ومحب للفنون وللآداب، وكان هؤلاء الناس لا يلتفتون إلى أنفسهم ولا يعتبرون أن كل هذا الفضل الذي أقامه الله فيه موجب لأي كبر من التكبر، ولذلك يسأل عن ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ما استودع في غيب السرائر، غيب السرائر اللي قد تكون في النفوس وقد تكون في الأعمال التي هي سر بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ظهر في شهادة الظواهر، فإن الله سبحانه وتعالى يظهره. ولذلك لو جئنا في المقابل نجد الأمثلة العامية تؤكد هذا، يقول لك مثلا: الكذب ملوش رجلين، فإن الكذاب يكذب مرة فتخيل على الناس 2 مرات ولكن يظهر كذبه بمرور الوقت. ونعرف أن هذا الشخص كذاب، وأن هذا الشخص فقد مصداقيته، وأن هذا الشخص حتى لو أن الكذاب هذا صدق فإن الناس لا تصدقه لأنه قد كذب وكذب وكذب حتى صار كذب له خلة أو سريرة، وهذه السريرة مذمومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أيكذب المؤمن قال لا. الكذب في عصرنا هذا أصبح بلاء مستحكما. ومما يروى من الطرف أن رجلا كان يخطب يوم الجمعة، فلما اختار لنفسه خطبة عن الصدق، والناس يعني انبسطت جدا لأن الخطبة كانت مستوفية وكانت تدعو إلى الصدق، لكنه كررها في كل يوم جمعة يتكلم عن نفس الخطبة عن الصدق. فسئل في ذلك يعني ما عندكش إلا الصدق، فقال أتركتم الكذب حتى أترك أنا الدعوة إلى الصدق. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.